بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل ابن حجر العسقلاني مجموعة من الأسئلة وأرسلها إلى السائل ووضعها في كتاب سماه الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، وظل هذا الكتاب في عداد مخطوطات مكتبة برلين بألمانيا الغربية حتى هيأ الله تعالى له طالبا من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو محمد إبراهيم حفيظ الرحمن السلفي، وهو من الإخوة المسلمين في الهند، حيث قام بتحقيق هذه المخطوطة لنيل الشهادة الجامعية، ثم طبع الكتاب بعد ذلك عام 1410 هجرية ونشرته الدار السلفية في بومبي في الهند. والذي دفع هذا الطالب الباحث لتحقيق هذه المخطوطة ليس فقط لأن المخطوطة تسلط الضوء على بعض قضايا في الحديث النبوي الشريف، وإنما أيضا لأن صاحب المخطوطة هو واحد من أئمة الحديث ومن حفاظه الكبار في القرن التاسع الهجري. فالحافظ ابن حجر الذي توفي في منتصف القرن التاسع في القاهرة بعد أن عمر قرابة 80 سنة، نشأ في بيئة تتصف بالعلم والدين والأدب، فهيأت له بعد توفيق الله تعالى فصاحة اللسان ومشاركة في الشعر وحبا لعلوم الإسلام وبخاصة الحديث النبوي، الذي عقد له فيما بعد مجالس الإملاء وحلقات التدريس. بل ذكرت كتب التراجم أن ابن حجر صلى بالناس التراويح في المسجد الحرام ولم يتجاوز 12 من عمره، وكان قبل سنوات قد حفظ القرآن. وألف ابن حجر مؤلفات على غاية من الدقة والفائدة، ويكفي أنه ارتبط اسمه مع اسم البخاري في كتابه فتح الباري الذي شرح فيه ابن حجر صحيح البخاري، إضافة إلى مؤلفات أخرى في الحديث وفنونه وعلومه، بل في علوم كثيرة من علوم الإسلام. كل هذا أغرى هذا الطالب للقيام بتحقيق هذه المخطوطة التي تناولت أجوبة لسؤالات بعث بها تلميذه من دمشق، فكتب إليه الحافظ ابن حجر جوابا عنها، وهي تشتمل على 5 أسئلة، وهي: السؤال الأول عن حديث الجساسة، وهو حديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة. السؤال الثاني 3 أحاديث من سنن أبي داود ظاهرها الصحة إلى الغاية ولم يخرجها الشيخان، وليس شيء يغني عنها. السؤال الثالث عن ترجمة الإمام علي بن حمزة الكسائي صاحب قصص الأنبياء، وهو أحد أئمة القراءة والتجويد وله كتاب في القراءات والنحو. السؤال الرابع عن ترجمة توربشتي صاحب كتاب شارح المصابيح. السؤال الخامس عن تعريف الحديث الحسن. وسوف ألقي بعض الضوء على السؤال الأول، ويتضمن سؤالا عن حديث الجساسة وآخر عن أحاديث ابن صياد. والجساسة هي الدابة التي رآها الصحابي الجليل تميم الداري في جزيرة في البحر، وسميت بذلك لأنها تتجسس الأخبار ثم تقوم بنقلها إلى الدجال. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث بروايات متقاربة. والسؤال الذي وجه الحافظ ابن حجر وقد أورده ابن حجر في هذا الكتاب ثم أجاب عليه بقوله: سألتم أدام الله لكم التوفيق وأرشدكم إلى سواء الطريق عن حديث فاطمة بنت قيس، وهي أخت الضحاك ابن قيس وكانت من المهاجرات الأول، والسؤال عن حديث الجساسة، وهل في هذا الحديث علة لأجلها لم يخرجه البخاري؟ ولا يقال إنه تركه لأجل الطول، فإنه ليس في الباب شيء يغني عنه. وأيضا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا اختلفوا وشكوا في ابن الصياد حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلو سمعوا هذه الخطبة لما أشكل عليهم، ولا يمكن أن تكون فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها سمعته وحدها، ولا هو خاص، بل هو أمر عام. الجواب: يجيب ابن حجر على السؤال بتفرعاته فيقول: إن هذا السؤال يتضمن أمورا، أولها أنه لم يخرجه البخاري، أي حديث ابن صياد، وانفرد بإخراجه مسلم، فأقول: ليست له علة قادحة تقتضي ترك البخاري لتخريجه، وطوله لا يقتضي العدول عنه، فإنه أخرج عدة أحاديث من الطول ولم يختصرها في بعض المواضع، ما أن حاجته منها إنما لبعض الحديث، كما في حديث الإفك حيث أخرجه بطوله في كتاب الشهادات وفي باب تعديل النساء. والذي عندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا في أمر ابن الصياد، ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما رضي الله عنهم من أن ابن الصياد هو الدجال، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأبى ذلك، فاقتصر على ما رجح عنده، وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الأرجح على الراجح. الأمر الثاني الإشارة إلى أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تفردت برواية الخطبة المذكورة مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدها، فلماذا لم يروي الخطبة غيرها؟ وأجاب ابن حجر بقوله: لم تنفرد فاطمة بسماعها ولا بروايتها، بل جاءت القصة مروية عن جماعة من الصحابة. الأمر الثالث الذي أجاب عنه ابن حجر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض الصحابة سمعوا الخطبة كما سمعتها فاطمة بنت قيس، ومع ذلك استمروا على الشك في كون ابن الصياد هو الدجال. وساق الإمام مسلم في صحيحه روايات متعددة عن ابن صياد، منها ما رواه بسنده عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله؟ فقال عمر ابن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. يعلق النووي على ذكر ابن صياد في الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه فيقول: يقال له ابن صياد وابن صائد، وسمي بهما في هذه الأحاديث، واسمه صاف. قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن الصياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الدجال، وأن الساعة لن تقوم حتى تكون 10 آيات، منها الدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام والدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون موعظة وتحذيرا من فتنة الدجال إذا خرج، والله أعلم. إن كتاب الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة لابن حجر العسقلاني رحمه الله يشير إلى اهتمام علمائنا الأول بتلامذتهم في حرصهم الشديد على رفع الإشكال من نفوسهم وعقولهم ولو نأت الدار وابتعدت الأخطار. ثم يتجلى في إجابات ابن حجر منطق العلماء في الوضوح والشمول والدقة في البيان والإخلاص في القول والعمل، ثم هذا لون من ألوان التأليف، بل يتجلى لك هذا في سائر مؤلفات ابن حجر الهامة القيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.